سيري على الدرب سيري انطقي الحجرة فالنصر من بين مطلع الحصاد يرى سيري على الدرب سيري انطقي الحجرة فالنصر من بين مطلع الحصاد يرى وساعة الصفر قد عقاربها تكاد تقض من دقتها عمرها من ذا سيمنع هذا الفتح والقدر قد أنا لليل أن تصفو شوائبه وأنا للنبع أن يستنطق الشجرة ملت وعودا وملت كيد من غدر خمسون عاما وبحر الده يغرقها واليوم تحصد بعد الجهد مؤتمرا صابرة لا بد للسيل أن يبقي له أثرا هيكلهم وتنسفنا من التاريخ ما فجرا يا ساعة الصفر إني بت منتظرا هلك صيوننا